وكان عليه الصلاة والسلام له وفاء مع زوجته، الزوجة التي عاشت معه وتعبت معه وأضنت نفسها معه، هذه لها حق عليك أن يوفى لها. وكم من رجال اليوم يكون فقيرا فتقف معه امرأة تزوجها هي قريبة له أو بعيدة لكنها أصبحت زوجة، فهي قامت معه في أول حياته وتحملت فقره وسوء النفقة وقلتها، ثم إذا مضى له معها 10 سنين أو 20 سنة أو أكثر أو أقل وتحسن حاله المادي ورزق منها بما كتب الله من الأولاد وتزوج أخرى، فدخلت الأخرى عليه وهو في عز ومال، نسي ما قدمته له الأولى ومال إلى الثانية تماما، وربما هذه الثانية لو خطبها أثناء فقره ما تزوجته، لكنها جاءت إليه وهو في عزه. الوفاء لزوجتك هذا أمر واجب. النبي عليه الصلاة والسلام كان وفيا لخديجة حتى بعدما ماتت، جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع عائشة فطرقت الباب هالة بنت خويلد وهي أخت خديجة رضي الله عنها، بعدما توفيت خديجة رضي الله عنها طرقت الباب هالة، فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع الباب يطرق وامرأة تنادي ليفتحوا لها، لم تذكر اسمها مجرد الصوت، قال عليه الصلاة والسلام اللهم هاله اللهم هاله، تذكر خديجة لأن صوت الأخت يشبه صوت أختها. فعجبت عائشة وغارت أن يذكر زوجته الأولى مع أنها توفيت، فقال عليه الصلاة والسلام إنها كانت كذا وكانت كذا، وجعل يثني على خديجة ونفعتني بمالها وفعلت، ثم قال وكان لي منها ولد وقد حرمت الولد من غيرها. فكان عليه الصلاة والسلام وفيا مع خديجة وهي في قبرها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه مال بعث من هذا المال إلى صديقات خديجة. خديجة ماتت لكن من وفائه لها وهي في قبرها أن يبعث من المال إلى صديقاتها ليذكرنها بالخير بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الخلق الحقيقي والتلطف والتحمل والكرم والسماحة أولى الناس بها هم أهل بيتك، زوجتك، أبناؤك، أمك وأبوك، قبل ذلك إخوتك، أخواتك، هم والله أولى من الغريب بخلقك ولطفك وكرمك ومالك، هم أولى من ذلك.